الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين

قل لعبادي الذين

لكم الشمس والقمر دائبين

سيدنا النبي صلى الله عليه. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي Oh. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم Uh-huh.